فسد، إذا لم يعين المدة فسد، فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم في استحقاق المهر يعني، إيه الرجل إذا تزوج امرأه وجامعها استحق المهر كامل. ها شنو ثلاثة؟ لا نخليه ما بقي إلا دقيقتين فقط. نعم نعم رب الله قبلت على المدة أن العامل قسطه من الأجرة. لا أجرة المثل على كلام المؤلف أجرة المثل. نعم شيخ كيف تعطيه جزء من العبرة وهو لم يعمل فيما يخرجه؟ لا ما نعطيه جزء، ما نعطيه الجزء المشروط، نعطيها النسبة. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ، ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة لأنك أنت وهو راض بالعوض. نعم الجزء الأخير من المدة هو الذي يكون في صلاح الدابة مثل التلقيح مثل الجذب مثل الخراب، هذا إيه؟ من عمل كبير. طيب لا ما يصح، لأن هي إيجار، هو ما التزم بأنها إيجار، التزم بأنها مساقات وله سهم. فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نصفها وأن التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الأول استحق النصف، نصف السهم. نعم ايش لا حصاد، ما يسموه مساقات، هذه مزارعة. لكن هو اذا قالوا السنة في الغالب يقصدون السنة، سنة الثمر، هي السنة الهلالية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب المساقات من كتاب الكافي فصل: وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع حكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل. وحكم المساقات وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله، وشرط دراهم لأحدهما أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه، وفي ملكه للنماء بالظهور لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. ولو إذا لابد أن يكون معلوما، والثاني مشاعا. فلو قال ساقيتك على هذا النخل ببعض ثمره فالعقد غير صحيح للمجهول لأنه مجهول. ولو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لك الشرقية ولي الغربي فهذا غير صحيح. ليش؟ لأنه قد يكون يثمر الشرقي كثيرا والغربي دون ذلك أو بالعكس. طيب لو قال ساقيتك على هذا البستان أو على هذا النخل على أن لك ما على السواق، تعرفون السواقي يعني ما يمر به الماء، لم يصح، لأن القاعدة في المشاركة أن يكون الشريكان متساويين في المغنم والمغرم، لأنهما إذا لم يتساويا صار من الميسر. فالقاعدة في جميع المشاركات، أنواع الشركات اللي مضت في الأموال وكذلك المشاركات في المساقات والمزارعة والمغارسة، لا بد أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم. طيب، إذا شرط لأحدهما دراهم أو ثمر شجر معين ما يصل؟ لا يصل. لكن لو أن الفلاح استأجر، لو أن الفلاح استأجر هذا البستان، تبارك بجماعة، استأجر هذا البستان كل سنة بعشرة، وصاحب البستان لن يتعرض لثمره إطلاقا بل هو إجارة، فهل يصح أو لا يصح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يصح، لأنه في الثمر بيع للثمر قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها، وفي الزرع كذلك بيع قبل اشتراء حبه وقبل ظهورها أيضا فلا يصح. وقال بعضهم يكون مساقاتا في الثمر وأجرة في الأرض، يعني الزرع الذي يزرع في الأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله، وأما النخل لا، لا بد من مساقات. فقالوا إنه لا بد أن يساق على النخل ويؤجر على الأرض. ما أدري فهمين ولا فهمين، واضح؟ هذا أنا مثلا عندي بستان فيه نخل وفيه يعني مكان ما فيه نخل يزرع زرع، إذا ساقيت الفلاح على النخل وقلت لك ثلث ثمر النخل وأما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة 10,000، هذا يصح. لماذا؟ لأن المساقات على الشجر جائزة وتأجير الأرض لزرعها جائز ولا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما إذا أجرتك هذا البستان كله نخله وبياض أرضه 10,000، هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز، بل لابد أن يكون العقد على النخل عجيب يا جماعة مساقات، وعلى الأرض بأجرة أو مزارعة ما في مشكلة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، أي أن تأجير البستان كله نخله وأرضه جائز، فيقول خذ هذا البستان أجرتك إياه 10,000 ريال كل سنة أعطينا 10,000 ريال والثمر لك. واستدل بتضمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديقة أسيد بن حضير، كان عليه دين فضمنها بعض الناس على أن يسلم الآن كذا وكذا من الدراهم وتكون الحديقة له لمدة 10 سنوات مثلا أو 5 سنوات. يقول وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة وفيها مصلحة، والآن بدأ أهل الأراضي والنخيل يعاملون هذه المعاملة، وإلا ففي السابق لا يمكن أن يعاملوا هذه المعاملة إلا مساقات في الشجر في الثمر، نعم، وإجارة في الأرض أو مزارعة. لكن الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وفيه مصلحة للطرفين، أما صاحب الأرض فيقول أنا آخذ دراهم بدون منازعة وبدون مراقبة للفلاح، وش أخذ من الأرض وش ما أخذ، من الزرع وش ما أخذ، وش أخذ من الثمر وش ما أخذ، والفلاح أيضا يطمئن، يأخذ من الثمر ما شاء ويتصدق بما شاء ويهدي لمن شاء، ولا شريك له في ذلك، لأن صاحب الأرض قد إيش؟ قد أخذ الأجر. نعم. فقول المؤلف رحمه الله شرط دراهم هذا في المستقات، أما لو أجره تأجيرا فقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة. نعم. ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عمله فيه لم يصح، كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة. وإن قال إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف، وإن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث، لم يصح لأنه عقد على مجهول، فلم يصح كبيعتين في بيعة. ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة إن خطه روميا فلك درهم، وإن خطه فارسيا فلك نصف درهم. على قوله يعني قول الإمام أحمد رحمه الله، والموفق رحمه الله من علماء المذهب الذين هم أهل التخريج والتوجيه، يعني أن قوله يعتبر وجها في المذهب وتخريجه يعتبر تخريجا على المذهب، وهذا التخريج هو الصواب. أي مانع أي جهل في هذا؟ يقول إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف. واضح الفرق، السيح أنفع للثمر أليس كذلك؟ أنفع للثمر، فيكون له الثلث ولصاحب الأرض أو البستان الثلثان، وإن سقاه بنضح فلك النصف، لأن السقي بالنضح يكون أصعب في الغالب، فيحتاج العامل إلى زيادة السهم. كذلك أيضا إن زرعت حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث. هذا أيضا لا بأس ولا في جهال، إذا زرعت الشعير فله الثلث، وإن زرع الحنطة فله النصف. طيب زرع حنطة كم يكون؟ النصف. زرع شعيرا له الثلث. أين الجهالة؟ كما لو قال مثلا في هذا الثوب إن خطه روميا فلك درهم، وفارسيا لك نصف درهم. هذا ما نعرف الفارسي الفارسي والروم، لكن يمكن أن نضرب مثلا من بيئتنا وحياتنا. يلا صادق، يلا ابن عمراء ابن هارون، الخط السعودي فلك النصف، الخط القمري فلك النصف. ايش يقول من الخط السعودي؟ اي فلك النصف. لا مملكة النصف، لا اجرة الخياطة فلك 10 دراهم. نعم. الخط القمري فلك 5 دراهم. اي يعني معناها السعودي 10. لكن إذا كان قطريا سيقول بالعكس. على كل حال هذه البلدان تختلف في الخياطة، فلا بأس أن يقول إن خطه سعوديا فبكذا، وقطريا فبكذا، وسودانيا فبكذا، مصريا نعم فبكذا. نعم. فصل. وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح، وعلى أنواع جعل. وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح، وعلى أنواع جعل له من كل عندنا أو على ولا عند صح. كلكم عندكم صح وقبلها صح طيب نعم عندي نسخة يقول في ميم صح و وعلى أشار إلى النسخة نعم وعلى أن جعل له من كل نوع قدرا أو جعل له بالمزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع أو كان البستان باثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر وهم يعلمونه صح لأنه معلوم فصح كما لو كان في عقدين وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول نعم هذا المسألة الأولى هذا الزرع مختلط حنطة وشعير فقال ما زرعت من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه يقول هذا لم يصح ليش؟ لأنه قد يزرع مساحة كبيرة في الحنطة ودونها في الشعير أو بالعكس ولكن الصحيح أنه جائز لأنه إذا كان يجوز في كل الأرض فيجوز في بعضها أي فرق؟ أفهمتم الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى يقول إن زرعت الأرض شعير فبكذا أو حنطة فبكذا كل الأرض الثاني يقول ما زرعت من شعير فلك كذا وما زرعت من حنطة فلك كذا الأول المذهب لا يصح ولكن يقول يتخرج أن يصح الثاني ما ذكر التخريج فعلى هذا تكون ممنوعة ولكننا نرى أنه يتخرج أن تصح لأنه إذا صح في كل الأرض صح في بعضها ولا فرق ما تفهمتم ولا ما ها مفهوم طيب عندي مثل أرض كيلو في كيلو مساحته فأعطيت هذا الرجل يزرعها وقلت إن زرعتها برا فلك نصف وإن زرعتها شعيرا فلك ثلث يصح ولا يصح المذهب لا يصح لا القول الثاني الذي خرجه المؤلف يصح وهو الصحيح إذا أعطيته الأرض وقلت إنك ستزرعها حنطة أو شعيرا فما زرعت من الحنطة فلك نصف وما زرعت من الشعير فلك ثلث يقول المؤلف لا يصح لأنه يعني ربما يزرع ثلثيها شعيرا والثلث الآخر حنطة أو بالعكس أو يزرع النصف والنصف أو يزرع 19 وعشر واحد لأحد الصنفين فيقول إن هذا مجهول فنقول وما يضر ما دام يجوز في الكل فليجوز في البعض نعم نعم يا سليم نعم وش الاقتراح اقتراح يا شيخ يساعد عليه الكلام المطلوب لما في الجامعة يصعب عليه الآن تقول أنه ما يصعب الآن الآن تقول مستهل هو فقه سلم كله الفقه كله أحكام ما في عقائد يعني أن ترى من الصعب ولا سهل؟ لا أقول أنت اللي أقصد أنت الصعوبة اللي تقصد الصعوبة الصراحة ما فهمت كلام أن ترى من سهل ولا صعب لا؟ لا شيخ أنا أشوف الأحكام الأحكام مفهومة في الفعل والفعل الحمد لله هذا اللي عندك الحمد لله نعم آدم. اي السيف يعني يمشل حتى يروى، يعني تخلي الساق تصب بالحوض حتى يروى. اي نعم. والنضح يشبه الرش، يعني شيء سهل، لانه اذا سوق نضحا يزداد نماء الثمره ونماء الشجره ايضا. نعم. ايش؟ ايش؟ المساقات في الشجر. نعم. يفرقون بأن الثمرة نماء العمل وهي مجهولة، ما تدري، يمكن النخلة تخرج 10 قنوان أو 8 أو 5، لكن الزرع إذا استأجرها سواء زرعها أو جعلها معارض أو يعني يفعل بما شاء. طيب نعم. ها 3 أي. طيب نعم. وقد يعقد بلهم المساقات لأنه موضوعها ومما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى، ولا يثبت فيها خيار الشرط. وإن قلنا بالوجوهين قلنا بوجوبها، لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا قصر. وفي خيار الجنس وجهان، أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط فأشبه النكاح، والثاني يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه البيع. القياس بالشبه ضعيف جدا. المسألة الأولى يقول إنه لا يصح فيها خيار الشرط، وهذا فيه نظر، بل يصح فيها خيار الشرط إذا قلنا باللزوم، أما إذا قلنا بغير اللزوم بأنها جائز فلا حاجة لخيار الشرط. لماذا؟ لأنه متى شاء فسخها، لكن إذا قلنا أنها لازم فالصواب أنه يصح فيها خيار الشرط بشرط أن تكون المدة تنتهي قبل ابتداء عقد الإيجار، عقد المساقات. يعني مثلا قال ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من شهر رمضان، ولكن لي الخيار مدة شهرين، يجوز ولا يجوز؟ أعيد المثال. ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من رمضان، نحن الآن في جمادة الأولى، لكن لي الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مش المعنى، لأن المساق الآن ما بدأ العمل، والإنسان قد يتعجل في العقد ثم يتروى بعد ذلك. نعم، لو فرض أنه قال لي الخيار وابتداء المدة من العقد، هذه هي التي قد يتوقف فيها الإنسان، مع أن الصواب أنها لا بأس بها حتى في خيار الشرط في الإيجار. فإذا فسخ العقد مثلا وقد مضى بعض المدة، تقدر هذه المدة بأجرة المثل، هي لا تضيع عليه، تقدر بأجرة المثل. ومر عليكم أن الأصل في العقود والشروط إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. وخيار الشرط في إجارة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، أو في مساقات لا لازمة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، لا إشكال في جوازه ولا في مضرة على أحد. نعم، إذا كانت الإجارة تبتدئ من العقد وفي شرط لمدة شهر، إذا فسخ العقد ماذا يكون الشهر هذا؟ نقول إذا فسخ العقد الحمد لله بطلت الإجارة، ونرجع إلى أجرة المثل. السلام عليكم. استواء الشمس. فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث. زيادتها بالرفع زيادتها لا قرانا كملنا بارك الله فيك. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث وآلته وبقره واستقاء الماء وإصلاح طرقه وقطع الشوك والحشيش المبر واليابس من الشجرة وزبارة الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشويس. عندكم زبارة ولا زبار؟ بتنتع بتنتع نعم بتنتع زبارة الكرم يعني العنب وهو قطع الأغصان الرديئة التي ليس فيها خير. وزبار الكرم والكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل. إذن ما يتعلق بالثمرة على من؟ على العامل. كل ما يتعلق بالثمرة من أولها إلى آخرها فهو على العامل. إينا. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء وعمل الدولاب ونصبه. قال أصحابنا والثور الذي الدولاب شرحناه لكم سابقا من حفظه فيصل ها على بئر وش فيها ايش فتحات ما استفدت من شيء ايش مغارف تحمل الماء الاسفل اي نعم ثم تنزله في مكان في حوض وصارت هذا قربها اكثر يعني انا شاهدته عندنا هنا في عنيزه عباره عن يدور بها بغل او حمار وهي عباره عن عجله لها أسنان وعجلة أخرى لها أسنان هذه هكذا والثانية بالعكس نعم إيه نعم رأسية وفقية هذه الأخرى فيها من جنس الجنزير تعرفون الجنزير حق السياكل جنزير وفيه كما قال محمد فيه مغارف لكن ما هي زي مغارف الطعام صغيرة أقلاص كبيرة تدور حتى تصل إلى الماء إذا وصلت إلى الماء غرفت ثم صبت في الحوض اللي على الأرض ثم ترجع إلى البير منقلبة أليس كذلك ترجع منقلبة ثم إذا وصلت الماء اعتدلت وغرفت هذا الدولاب نعم نعم موجودة الآن وين هو فيه ها في مصر إذا لابد تعطي الأخوان تذاكر إلى مصر يشاهدون نعم أهون نعم قال أصحابنا والثور الذي يديره لأن هذا يراد لحفظ الأصل ولهذا من أراد إنشاء بستان عمل هذا كله. وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال. والجذاد والحصاد واللقاط على العامل نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم. وهذا من العمل، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس. وعنه أن الجذاد عليهما لأنه يوجد بعد تكامل النماء، وهذا ينتقض بالتشميس. صحيح. التشميس على من؟ على العام. فإذا كان التشميس على العام وهو بعد الجذاد فالجذاد من باب أول. فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر. شرط من الشروط؟ ما شرط، ما شرط. الظاهر إن شرط أحسن من شرط، إن عندنا بالفتح. فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، فقد نص أحمد رضي الله عنه على أن الجذاد عليهما ويصح شرطه على العامل، فيتخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه. وقال القاضي تفسد المساقات لأنه ينافي مقتضاها، أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال. التخير الذي ذكره رحمه الله صحيح، أنه إذا شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه، أي ما يلزم الشارط، فلا بأس، لأن هذا حق لهم. فإذا التزم أحدهما بالقيام به عن الآخر فأي مانع؟ وبناء على هذا نقول لو قيل إنه يرجع في هذا إلى العرف، والأعراف تختلف في كل زمان ومكان، وجعلنا الشرط العرفي كالشرط اللفظي، كما هي القاعدة. الشرط العرفي يعني معناه أن العرف، أن العرف المضطرد كالمشروط تماما، لأن العقد المطلق ينصرف إلى المعهود عند العامة وهو العرف المضطرد. نعم. فصل. والعامل أمين. والقول الخلاصة الآن فيما المذهب، القاعدة ما يحفظ الأصل على من؟ على رب المال، وما يحفظ الثمرة على العامل. وإن شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه فسدت المضارعة المساقات. والصحيح أن هذا تفسد، وأن المرجع في ذلك إلى العرف. فصل. والعامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط. وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه، ولا تزال يده عن العمل، لأنه يمكن استيفاؤه منه. فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه، لأنه تعذر استيفاؤه منه فاستوفي بغيره. وإن هرب فهو كفسخه، إن قلنا بجواز العقد، وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه. فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن لم يجد فللمالك الفسخ. اقترض يعني الحاكم أحسن، اللي عندنا أحسن. فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن لم يجد فللمالك الفسخ، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل، لأن الفسخ لأمر من جهته، وإن كانت ظاهرة فهي بينهما. وإن لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الإنفاق، حاكم استأذن الحاكم بالإنفاق ثم رجع بما أنفق، فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به لأنه حال ضرورة. وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه في الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. وإن عجز العامل عن العمل بضعفه أو عن بعضه أقام مقامه من يعمله فإن لم يفعل فهو كهربه. وإن استأذن رب المال فأنفق بإذنه رجع. استأذنه نصرا استأذن ظهر أحسن استأذن أحسن بدون ضمير جعله نصرا تسك نعم يتغير المعنى. وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه الظهر اللي عندي أحسن استأذنه يعني في حال ضعفه أو عجزه يكون معنى إن استأذن رب المال العامل فأنفق بإذنه أي بإذن العامل رجع عليه. ها تصحيح لا والله عندي احسن صح. وان استاذنه رب المال فانفق باذنه رجع عليه رجع عليه. كيف؟ يشرب بدون آن بعروقه يشرب بعروقه ولا سيهدم النهر؟ نعم الظاهر هذا من جنس الجوائح إذا كان بفعل الله عز وجل هو ينفسخ الأرض ويقدر له عمل يعني جائحة ينفسخ الجائحة إذا انقطع ماء الأرض جائحة عظيمة لأن لا يمكن أن يمضي في المساقات إذا شاء. نعم اثنين لا كم سؤال؟ نعم ايش؟ هل يصح للشريك ان يقيم مقام اخر؟ اي نعم يجوز ان يقيم المقام اخر بشرط ان لا يتضرر الاصل. نعم يا سليم نعم لا إذا شرط وعلى ما شرط لكن إذا لم يشترط شيئا رجعنا إلى الركن. أما إذا جاءت الشروط فإن الشروط إذا لم تكن ممنوعة شرعا مثل أن نقول لك هذا الجانب ولهذا الجانب فالشروط صحيحة. نعم فصل. فإن مات العامل ورب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لأنه عقد لازم أشبه الإجارة. فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل. فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ، ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له، وإن فسخ فالحكم على ما ذكرنا. فصل. فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة، لأنه لم يسلم له العوض، رجع على من استأجره. فإن كانت الثمرة باقية أخذها. هذا المسألة السابقة نظيرها، لأنه إذا بان الشجر مستحقا يعني لغير الذي ساقه، فمعلوم أن صاحبه سيأخذه، فبماذا يرجع العامل؟ المذهب يرجع بالأجرة، لأن العقد تبين بطلانه، فيرجع إلى الأجرة يأخذها من الذي سقاه. والصحيح كما سبق أنه يضرب له سهم المثل من المساقات. فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما. فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها، لأنه حال بينه وبينه. وإن ضمنها العامل ضمنه النصف، لأنه لم يحصل في يده غيره. ويحتمل أن يضمنه الجميع، لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه، فضمنه كالعامل في القراض. ومعنى ضمنه النصف يعني أخذ الثمر كله، فيكون الفائت على العامل هو النصف. باب المزارعة، وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع. وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرناه في المساقات. وأيهما أخرج البذر جاز. دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع، نحتاج إلى زيادة قيد مشاع، قيد ثالث معلوم. وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما. لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرنا في المساقات. وأيهما أخرج البذر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة ولم يذكر البذر. وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان. وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، بقول ابن عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، رواه مسلم. وفي لفظ: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على من أخرج، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر فله كذا، ومن لم يخرجه فله كذا. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه يشترط كون البذر من رب الأرض، لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال فالمساقات والمضاربة. فإن شرطه على العامل، أو شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي، فسدت المضاربة. ومتى فسدت فسدت المزارعة، ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر، لأنه من عين ماله، ولصاحبه عليه أجرة مثله. الصحيح أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، لأنه لا دليل على هذا، والقياس لا أصل، بل ظاهر الدليل أنه ليس على صاحب الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن الحب الذي يزرع يكون عليه، وهذا هو الذي عليه العمل. ولهذا قال صاحب زاد المستقنع: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم. فصل: فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح، لأن البذر من العامل ولا من رب الأرض. لا من العامل. لا من العامل، لأن البذر لا من العامل. فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح، لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض. فإن قال: أنا أزرع أرضي ببدري وعواملي على أن تسقيها أنت من مائك بجزء، لم يصح، لأن المزارعة معاملة على الأرض، فيجب أن يكون العمل بها من غير صاحبها. وعنه أنه يصح اختاره أبو بكر، لأنه لما جاز أن يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز أن يكون عوض الماء كذلك. وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض، ومن آخر العمل، ومن آخر البدر، والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرنا في أول الفصل. واضح، ما في إشكال. فصل: فإن قال: أجرتك هذه الأرض. بالنسبة لما قبل الفصل الانتهاء، قال: ولصاحبه عليه أجرة مثل. ما الذي صحنا؟ سهم. أن له سهم المثل، لأن العقد وقع على هذا، وقع على المشاركة، فإذا وقع على المشاركة يجب أن يعطى مثل نصيب من شار. فصل: انتهى الوقت. ايش؟ انا عندي بلاء. الفصل اللي بعده. فصل: فإن قال أجر. قال أحمد رضي الله عنه: يصح. واختلف أصحابه فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة. وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فيشترط فيها شروط المزارعة، وحكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحكمها حكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. رواه أبو داود. ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى. فصل: وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز والمزارعة. لو قال أجرتك هذه الأرض بمئة صاع، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن يعني مئة صاع خارج عن الزرع الذي زرعه في الأرض. ولو قال: آجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها، لا يصح، لأن هذا معلوم في شرط المزارعة وهو لا يصح. طيب، لو قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، ففيها قولان في مذهب الإمام أحمد. قول إنه يصح، وهو نص الإمام أحمد رحمه الله، والقول الثاني أنه لا يصح. ولكن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه بنص أو قياس صحيح. نعم. فصل. وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها، لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها، وإن كانت الأرض ذات شجر فقال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزرعتك الأرض بالثلث جاز، لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كعينين. فصل. ومتى سقط من الحب شيء كعينين كذا عندكم؟ طبعا الأول أصح كعينين. نسخة. نعم. فصل. ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب مستأجر ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض، لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرض، بدليل أن لكل أحد التقاطه فسقط، كما لو سقط بالنصب. بدليل أن لكل أحد التقاطه فسقط، كما لو سقط النوى فنبت شجرا. وهذا صحيح، يعني عند الحصاد الزرع لا بد أن يتناثر منه حب، فإذا نبت هذا الحب فهو لصاحب الأرض، لأن هذا هو العرف. والدليل على هذا أنه لو تتبع هذا الحب أحد بعد الحصاد فإنه له، كما جرى بالعرف. لكن لو أصيب هذا الزرع أصيب ببرد حصده حصدا ونبت الحب الذي تأثر بهذا البرد، فهل نقول إنه لصاحب الأرض أو نقول إن الحب لمالكه، إن الزرع لمالك الحب؟ الجواب الثاني، لأن هذا شيء خارج عن العادة. تصورتم هذه أو لا؟ هذا إنسان زرع هذه الأرض ثم أرسل الله عليها بردا، البرد معروف ولا غير معروف؟ طيب، كسر الأزار واخترط الحب بالطين، وفي السنة الثانية نبت، فهل نقول إنه لصاحب الأرض أو نقول إنه لصاحب الحب؟ الجواب الثاني لا شك، لأن هناك فرقا بين ما جرت العادة بأنه يسقط ويملكه من لقطه، وبين هذا الذي تلف على صاحبه بآفة فإنه لا زال ملكه عليه. نعم. اي نعم. نعم، له أجرتها أو سهم على مزارعته. نعم يا سليم. نعم. اي نعم، لكن جرى العاده والعرف ان رضي الله عنه للصحابه ومن بعدهم رحمه الله، الا انهم يتساهلون بالنسبه للائمه فيقولون الامام احمد رضي الله عنه، الامام الشافعي رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، ابو حنيفه رضي الله عنه، لكن العرف المضطرد ان هذا الدعاء رضي الله عنه للصحابة فقط. لا الأحسن رحمه الله. الأحسن رحمه الله. كتاب الإجارة، وهي بيع المنافع، وهي جائزة في الجملة لقول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، الآيتين، وقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع وينعقد بلفظ الإجارة. استدل المؤلف رحمه الله على جواز الإجارة بالنص والقياس. النص صريح، قالت إحداهما يا أبتي استأجر، فإن طعن لكم فآتوهن أجورهن. القياس أن الناس في حاجة إلى المنافع كما هم في حاجة إلى الأعيان، فلما جاز بيع الأعيان وجب أن يجوز بيع المنافع. نعم. وينعقد بلفظ الإجارة، تنعقد وتنعقد بالتاء، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري لأنه لفظ موضوع لها. وفي لفظ البيع وجهان، أحدهما ينعقد به لأنها تنعقد به لأنها صنف مثل منه، والثاني لا تنعقد به لأنها تخالفه في الإسم والحكم فلم تنعقد بلفظه كالنكاح. فصل. والظاهر أنها تصح بلفظ البيع إذا أضيف إلى المنافع، بأن يقول: بعت عليك منافع هذا البيت لمدة السنة. فما المانع من أن نقول إنها إجارة صحيحة؟ فإن هذا هو الذي يدل عليها هذا العقد. نعم. فصل. وتجوز إجارة الضئر للرضاع. الضئر للرضاع. للرضاع. وتجوز إجارة الضئر للرضاع والراعي لراعية الغنم لرعاية الغنم للآيتين. واستئجار الدليل. الآيتين هما: قال إحداهما يا أبت استأجر، هذا لرعي الغنم. فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا للضئر. الضئر يعني المرضعة، يعني يجوز أن نستأجر امرأة ترضع هذا الطفل، لأن الله نص على الجواز. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. سبحان الله، يعني إن تعاسر الزوج والزوجة في إرضاء الطفل فإن الله تعالى سوف يجعل له من يرضعه من غير أمه. ولهذا أكد هذا الحكم، قال: فسترضع له أخرى. وفي هذا بشارة لمن عنده طفل وتعاسر مع أمه أن الله سيجعل له فرجا وسترضع له امرأة أخرى. في عصرنا الحاضر الحمد لله هنا فرج آخر، ما هو؟ الحليب الصناعي. الحليب الصناعي الحمد لله. نعم. واستئجار الدليل ليدل على الطريق، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الدين هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. وإجارة كل عين كلها هذا ميبن أشار إلى ابن حاشم طيب. في هذه القصة جواز استئجار غير المسلم، وأتمانه وفيها الأخذ بقوله، لأن هذا الرجل مشرك، ويدلهما في أخطر طريق بالنسبة لهم، وهو طريق الهجرة، لأن قريشا تطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر، حتى جعلت لمن أتى بهما 200 من الإبل. فيستفاد منه أنه يجوز أن يستأجر الإنسان طبيبا كافرا لدوائه، وهو أحد الأدلة التي استدل بها من يرى أنه يقبل قول الطبيب في أن لا يصوم الإنسان، وأن لا يصلي قائما، وأن لا يركع، وأن لا يسجد، إذا كان ثقة ولو كان كافرا، وهو القول الراجح، وهو العمل، والعمل عليه الآن. نعم. وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه، وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن، واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب، والغنم لتدوس الزرع والطين، والغنم لتدوس الزرع والطين، لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان، فجاز فيها كالبيع، ولا يجوز إجارة النقود بالتحلي. هل يتحلى بالنقود؟ نعم، لا يتحلى بها، معروف عندهم وأدركنا شيئا منها. تنظم الدنانير في قلادة وتحلى بها المرأة، وقوله وكذلك أيضا للوزن، هل يوزن بها النقود؟ نعم، نعم يوزن بها، وأدركنا هذا أيضا. يقول لك مثلا وزن الريال بكذا وكذا. نعم. استئجار شجر يجفف عليها الثوب، والغنم لتدوس الزرع والطين. تدوس الزرع واضح، ينشر الزرع وتمشي عليه حتى يتميز الحب من العصر. والطين كيف تدوس الطين؟ الحرث، تمشي عليه حتى تلينه بأضلافها. نعم. ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه، مثل أن يستأجر للزرع سبقة لا تنبت، أو لا ماء لها يكفي، فإن كان لها ماء معتاد كماء العيون والأنهار والمد بالبصرة والمطر والمد بالبصرة والمطر بموضع يكتفي به جاز، وإن كانت الأرض على نهر يستقي بزيادته كالنيل والفرات تسقى بزيادة. لك إيش؟ يستقي نسخ مشار عليها. نعم. وإن كانت الأرض على نهر تسقى بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جازت إجارتها، لأن الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها، وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح لأنها معلومة، وإن استأجرها قبلها لم يصح لأنه لا يعلم وجودها فهي كبيع الطير في الهواء، وإن استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح، وإن لم تصلح لغيرها لم يصح لأن نفعها معدوم، وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة، وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء، ويمكن زرعها صح لأنه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن سكن الدار بفتحها، وإن علم أنه ينحسر عادة صح لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع، فإن لم يعلم فإن لم يعلم هل ينحسر أو لا لم يعلم. فإن لم يعلم هل ينحسر أو لا لم يصح لما ذكرنا. وإن اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح لأنه غير منتفع بها عادة، فإن كانت بخلاف ذلك صح. هذا الشرط مهم، يعني يشترط أن يعقد الإجارة على شيء يمكن أن ينتفع به، فإن لم يمكن لم تصح، لأن ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، وضرب لهذا أمثلة مثل أراضي لا يمكن أن يأتيها النهر والمطر فيها قليل، فكيف يستأجرها للزرع؟ أما لو استأجرها وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره فهذا لا بأس به. والآن أمثلة واضحة. نعم سليم. لو إنسان كافر مذموم وفيه إنسان يدعي الإسلام وهو غير مذموم، وأنا محتاج زبد مثل ما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل للدعوة، لا أريد ولا يتكلم الطريق، أي ما خذ الذي تثق فيه. ما دام انك تثق به وذاك ما تثق انت تريد مصلحه نفسك. نعم. اهل ايش؟ الثغور لابد من الثقه، لابد من الثقه. الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. امين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الإجارة: فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء والنياحة والزمر، ولا إجارة داره لمن يتخذها لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا. ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحا أو شيئا محرما لذلك، ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك، وعنه في من حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل أكره أكل كرائه، ولكن يقضي له بالكراء. وإذا كان لمسلم ولكن يقضى له بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها أما للشرب فمحظور، لا يحل أخذ الأجرة عليه. وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز. هذا الفصل مهم جدا، وهو أن جميع المنافع المحرمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كل المنافع المحرمة. فمثلا الغنى، استأجر رجلا يغني له غناء حراما، لأن الغناء ليس كله حراما لكن غناء حراما، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا وقوع في التعاون على الإثم والعدوان فلا يصح، لأن كل ما نهى الله عنه بعينه فإن العقد عليه لا يصح. طيب، الغناء، النياحة، استأجر نساء ينحن على ميته، لا يجوز، لأن النياحة ملعون فاعله، فإذا استأجر نساء تنوح على ميته فقد استأجرهن على عمل محرم. الزمر ما هو الزمر؟ يعني الزمر بالمزمار، كالموسيقى وشبهها، هذا أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا استجار بعد. الإجارة إجارة الدار لم يتخذها كنيسة، استأجرها النصارى ليتخذوها كنيسة يتعبدون لله تعالى بها، حرام. طيب، استأجر دكانا يكون بقالة ومن مواده الدخان، من مواد البقالة الدخان، يجوز أو لا يجوز؟ إن شرط عليه أن لا يرسل فيه الدخان جاز، وإلا فلا، لأن هذا العقد جمع في صفقة واحدة بين ما يجوز الاستجار التأجير عليه وما لا يجوز. طيب، أو بيت نار. طيب، يجعلها بيت نار لمن؟ للمجوس يتعبدون الله بها، أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجد الإجارة لفعله، كإجارة الأمة للزنا. إجارة الأمة للزنا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. طيب، لكن لو استأجرها للزنا وزنا بها، أيقام عليه حد أو لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه لا يقام عليه الحد، لأن هذه شبهة. وقال آخرون بل يقام عليه الحد، لأن تركه يؤدي إلى أن يستأجر النساء ليزني بهن، ثم يقول إن الحد لا يقام عليه. نعم. وإن استأجر حجاماً دقيقة، هل يجوز أن يقول ولا يجوز استئجارها ليحمل خمراً يشتريها لذلك، يشتريها لذلك أي لهذه العلة؟ قال وعنه في من حمل خنزيراً أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه، ولكن يقضى له بالكراء. الإمام أحمد رحمه الله إذا قال أكره فهو للتحريم، لأنه من ورائه ليس يطلق التحريم إلا ما ثبت، إلا فيما ثبت تحريم، وأما ما لم يثبت فإنه يتورع فيقول أكره. وعلى هذا فهو يرى تحريم أكل الكراء لمن حمل خنزيرا أو ميتة لنصران، يرى أن أكله حرام، ولكن هل يرى أن لا يؤخذ من النصران شيء؟ لا، يرى أنه يقضى له بالكرى، لأننا لو قلنا الكرى عليك حرام كسب النصراني وجمع بين العوض والمعوض، لأن متاعه حمل والأجرة أسقطناها عنه. وعلى هذا يعني نوجه الرواية هذه بأنه يأخذ الكرى من النصراني ولكن لا يأكله، بل يتصدق به، بل يتصدق به. وهذا التوجيه متمشي على القواعد الشرعية، لأن تركه للنصران جمع له بين العوض والمعوض، ثم فيه سخرية أن يلعب على ذقون المسلمين، فنأخذ منه الأجرة ونقول للرجل الذي حمل الخنزير والميتة، نقول هذا لا يطيب لك لأنه عوض منفعة محرمة، وعليك أن تتصدق به، عليك أن تتصدق به. وكذلك أيضا الربا، إنسان مثلا أعطى البنك 100,000 على أن يعطيه في كل 110 ريالات، ثم تاب هل نقول لا تأخذ من البنك شيئا؟ لا، ما نقول، نقول خذ منه لكن لا تحل لك، لا تحل لك. ليش؟ لأنها أخذت بكسب محرم بل تصدق بها. وهل تقبل، هل تقبل الصدقة من الربا؟ نعم تقبل للتخلص منها منه، لكن تقبل التوبة للصدقة لأنها لم يملكه حتى يتصدق به. المهم أن هذه الرواية أحمد متمشية تماما على القواعد الشرعية. طيب، حمل خمرا لشخص يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، لكن يقضى له بالأجرة ويتصدق بها. نعم. وإن استأجر حجاما، أما حمل القاضي رحمه الله هذا على أنه استأجره ليريقها، هذا إذا استأجره ليريقها فإن الإجارة صحيحة والأجرة حلال، لأن هذا استئجار لإتلافها لا لشربها. فهذا الحمل من القاضي عفى الله عنه بعيد جدا من مراد الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، متفق عليه. قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه أجره، ويكره للحر أكل أجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وقال: أطعمه عبدك أو خادمك. وقال القاضي: لا تصح إجارته لهذا الحديث. نعم. الحجام ايش معناه؟ الذي يقيس الأحجام. ايش الأحجام؟ من يعرف يرفع يده. نعم انت. هذا نوع من العلاج. وفيما حضر يعني. طيب، لكن ما هو؟ بس أهم شيء نعرف. يشرطه. نعم. ثم بعد ان يفرغ الهواء يبدا يخرج حتى تنتهي الفاوضه ثم يصل. سليم. بعد ما يشطف الرأس. نعم. المعنى واحد والصناعة مختلفة. اللي عندك أنت أنبوبة وعنده لي. على كل حال، هذه الحجامة هذه لا شك أنها دواء، وأن الذي يعتادها لا يمكن أن يصبر عنها، والذي لم يعتادها يمكن يمشي بدونها. على كل حال، الحجام هل له أن يأخذ الأجرة أولا؟ وهل هل استئجاره للحجامة جائز أو لا؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، أعطى الحجام أجره. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مع الحجام شيئا حراما، ولهذا قال ابن عباس لو كان حراما لم يعطيه، وصدق رضي الله عنه. ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث؟ جمع بينهما بعض العلماء وقال إن هنا جهتين، جهة للمحجوب فهذا لا يكره ولا يحرم عليها أن يعطي الحجام أجره، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جهة من الجهة الأخرى جهة الحاجم، وقال الحاجم تنزه عنها، تنزه عنها لأن أخذ الأجرة عليها دناءة، ولذلك أكثر من يكون حجامون أكثر ما يكون حجامون من الأرقة وأشباه، فينبغي أن يترفع الإنسان عنه. ويكون المراد بالخبث في قول كسب الحجام خبيث ليس الخبث الشرعي لكنه الخبث العرفي أو الخبث معنى الردي، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وهذا جمع حسن وهو أحسن مما لو جمع الإنسان بينهما فقال كسب الحجام إذا تعينت عليه الحجامة خبيث، لأنه إذا تعينت الحجامة يجب عليه إنقاذ المريض. أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى يسقطوا صرعا، وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم، فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبث تحريم لأنه يجب عليه إنقاذ. نعم. فصل. نعم يحيى. حجام الدواء لماذا لا يكون يعني الحاج كالطبيب؟ لماذا لا يكون الحاج كالطبيب؟ لماذا لا يكون الحاج مثل الطبيب من الطبيب؟ مثل الطبيب يعني الطبيب يجوز له أن يداوي الناس ويأخذ عليه. هذا لأنه عوض عن استخراج دم، عوض عن استخراج دم. ثم كما قلت لك إنه خبيث عرفا وجناء، ما هو خبيث شرعا، وحينئذ لا نقول أنه مكروه. نعم. هل نعم لا التبرع بالدم من الإحسان إلى الغير، فإذا وجدنا مريضا محتاجا إلى دم ووجدنا شخصا آخر يوافق دمه دم هذا المريض، لأن الدماء تختلف، وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر الصحيح شيئا، فإنه لا شك من الإحسان أن يتبرع الإنسان. نعم. لا لأن المتبرع بالدم يعطي الدم ولو كان غير وهو غير محتاج إلى استخراجه. نعم. فهد الله، ما هو الفرق بين من أجر محلا لشخص فعل فيه محرم وأجر محرم وباع محرم، وبين من أجره بيتا للسكن ففعل فيه محرم؟ نعم. فرق عظيم. قلنا في الفرق جاز. الفرق بينهم استأجر شخص من آخر داره ليجعلها كنيسة، هذا حرام، لأن المنفعة التي استأجر من أجلها البيت منفعته محرمة. استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل به المحرم، فهذا أصل الأرض حلال. ها؟ استئجاره بالبيع الحلال. نعم. فعل به المحرم. ها؟ فباع محرم. فمن استأجره للدكان فباع الدكان. طيب. هنا الإيجار الصحيح. نعم. من اللي يشتغل؟ يشتغل على ايش؟ نعم نعم، وإن لم يشتغل، لكن إذا علمنا بالعرف المضطرد أن أصحاب البقالات لابد أن يكون عندهم دخان، حينئذ نشتغل. نعم. ثلاثة؟ لا ثلاثة. النظام ما في دقائق يا شيخ، ما خليها توسط وعطنا حيلة. نعم. فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رضي الله عنه. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، أخرجه البخاري. ولأن المقصود منه الماء الذي يقلق منه الولد، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجز أخذ عوضه كالدم. ولا يجوز إجارة الفحل للضراب، ثبت النهي عنه لما فيها من قطع المروءة بين الناس، ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر، فإن تضرر بالضراب فليمنعه أصلا من الضراب، وإن كان لا يتضرر فلا يمنع. لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضراب أو الحمار النزو، لأنه إذا عودته لأني إذا عودته ذلك صار يعني صعب الشكيب، متى رأى أنثى ذهب يركض إليها ودعا وترك صعب، فيقول أنا لا أفعل هذا، يعني لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفلوس. نقول لا، يا إما أن تمنع ولك المنع، ما أحد يقول لا بد أن تبذل عسب الفحل، وإما أن لا تمنع ولكن بدون إذن. يجب عليه إنقاذ المريض. أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى يسقطوا صرعا، وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم، فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبثة تحريم، لأنه يجب عليه القاضي. نعم. فصل. لا ولا لا يحيى، إذا قلنا أن الحجامة دواء، لماذا لا يكون الحاجم أقوى؟ لماذا؟ لماذا لا يكون حاجم؟ إيش؟ من الطبيب؟ يعني؟ كان الطبيب يجوز له أن يداوي الناس ويأخذ عليهم. هذا لأنه عوض عن استخراج دم، عوض عن استخراج دم. ثم كما قلت لك إنه خبيث عرفا ودناء، ما هو خبيث شرعا، وحينئذ لا نقول انه مكروه. نعم. هل التبرع بالدم؟ نعم. يكون مقام الصيام؟ لا، التبرع بالدم من الاحسان الى الغير، فاذا وجدنا مريضا محتاجا الى دم ووجدنا شخصا آخر يوافق دمه دم هذا المريض، لأن الدماء تختلف، وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر الصحيح شيئا، فإنه لا شك من الإحسان أن يتبرع الإنسان. نعم. لا لا، لأن المتبرع بالدم يعطي الدم ولو كان غير وهو غير محتاج إلى استخراجه. نعم. فهد نعم، فرق عظيم. قلنا في الأول اشتراط، لو اشترط لجأ. الفرق بينهم استأجر شخص من آخر داره ليجعلها كنيسة، هذا حرام، لأن المنفعة التي استؤجر من أجلها البيت منفعة محرمة. استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل به المحرم، فهذا أصل العقد حلال. ها؟ استجاره للبيع الحلال. نعم. فعل منه الحق. ها؟ طيب. هنا الإيجار الصحيح. حتى ولو لم يشترط. نعم. ولو لم يشترط. لا. من اللي يشترط؟ المؤجر. يشترط على إيش؟ على المستأجر أن لا يبيع. نعم نعم، وإن لم يشترط، لكن إذا علمنا بالعرف المضطرد أن أصحاب البقالات لا بد أن يكون عندهم دخان، حينئذ نشترط. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. لا ثلاثة. النظام ما في دقائق شيء. ما خلي أقرأ سطر العطنة حيلة. نعم. فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دينار رضي الله عنه. ما في عندنا. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، أخرجه البخاري. ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجز أخذ عوضه كالدم. ولا يجوز إجارة الفحل للضراب، ثبت النهي عنه لما فيها من قطع المروءة بين الناس، ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر، فإن تضرر بالضراب فنمنعه أصلا من الضراب، وإن كان لا يتضرر فلا يمنع. لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضرار أو الحمار النزو، لأنه إذا عودت لأني إذا عودت ذلك صار يعني صعب الشكيم، متى رأى أنثى ذهب يركض إليها ودعا وترك صاحبه، فيقول أنا لا أفعل هذا، يعني لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفلوس. نقول لا، يا إما أن تمنع ولك المنع، ما أحد يقول لا بد أن تبذل عصب الفحل، وإما أن لا تمنع ولكن بدون إذن. تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الإجارة: ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان، لأنها لم تخلق لذلك ولا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه، وأخذه من أكل المال بالباطل، وكذلك استئجار الشمع للتجمل به أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز ذلك. كل هذه لأنها لا داعي لها ولا مصلحة فيها، إنسان مثلا استأجر النقود، ما هي النقود؟ الدراهم والدنانير، من أجل أن يجمل بها دكانه، يصفها مثلا على سقف الباب حتى يقول الناس إن هذا الرجل غني، فيجمل بها الدكان، فهذا لا يجوز. كما علم المؤلف رحمه الله بأنه بأنها لم تخلق لذلك، يعني لم تصنع لهذا، إنما صنعت للتداول والوصول بها إلى الحاجات من بيع أو إيجار. وأيضا لا تراد له، فبذل العوض فيه من السفة وأخذه من أكل المال بالباطل. كذلك استئجار الشم للتجمل به، مع أن استئجار الشم مشكل فيه، لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بعد تلف، لأن الشم يذوب ويضمحل. لكن لو فرض أنه استأجر شمعا ليصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس إن هذا الدكان يعني واسع وفيها الشموع، فكل شيء لا يراد إنما هو للفخر والخيلاء فإنه لا يجوز استئجاره. نعم. فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع.